شوف بقى انت قلبك نهون حتى تصير القلوب على قلبين قلب ابيض لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. لو عرضت عليك الان فتنه مال، فتنه نساء، فتنه جاه، منصب، ها هتقع ولا لا؟ في قلوب لا تضرها فتنه ما دامت السماوات والارض، وفي قلوب عياذا بالله لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا الا ما اشرب من هواء. انت عارف لما تعبد ربنا بهواك اللي انت عايزه تعمله مش هتؤجر على كده. ليه؟ لانك لم تعبد لان الله امر، انما عبدت لان هواك يقول، لان نفسك تقول. افرايت من اتخذ الهه هواه هواه؟ لا، انا عايزك تعبد لان الله امر، عايزك تعبد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال. وعارف اللقاء اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى لازم كل لقاء يقربك من الله. جاهد نفسك على الخشوع. والله يا إخوة الواحد بيدخل إلى الصلاة لما يجاهد نفسه على الخشوع انت عارف بيخرج من الصلاة بوجه غير الوجه، قلب غير القلب، أعضاء غير الأعضاء. وبعدين الشيطان ممكن يذكرك بالدنيا كلها مع كلمة الله أكبر. خد بالك، وحكيت لكم قصة قبل كده، قصة الدكتور سعيد بن مسفر حفظه الله. يقول في يوم من الايام جالي واحد من الاثرياء اداني 200,000 ريال، قال لي ال 200,000 دول عايزك توزعهم على الفقراء في بعض القرى في السعوديه. المهم الشيخ بيقول كان ساعتها معايا سياره 2 كابينه نص ناس، قال فيعني رحت راكب وقلت يلا على الفقراء عشان نوزع على حسب الحاجه. وحط الشنطه فين يا اخوه للقدر؟ حطها في الصندوق. قال لك ما انا راكب بقى وراح ماشي. اذن للمغرب، الشيخ اول ما سمع اذان المغرب نسي ان في شنطه، راح دخل على المسجد. اول ما سمع الاذان راح اتوضى، وبعد ما اتوضى قال لك ما اقرا في المصحف شويه. قعد يقرا في المصحف، جاله واحد امام المسجد، اهلا ازيك يا شيخ سعيد، عامل ايه؟ مش عارف ايه، معلش يا شيخ سعيد احنا عايزين منك كلمتين بس ان الناس بعد الصلاه. هو ناس الشنطه كلمتين بس بعد الصلاه. قال له خلاص مفيش مشكله، دي كلمتين بعد الصلاه. المهم وبعدين اقيمت الصلاه، وبعد ما اقيمت الصلاه صمم الامام، والله يا شيخ سعيد لا تدخل تصلي بيه، خلاص انت اللي هتدخل تصلي. اول ما وقف للصلاه الله اكبر، الشيطان قال له طب والشنطه؟ ها طب ما فكروش ليه اول ما دخل من المسجد؟ ما فكروش ليه لما قعد قرا القران؟ ما فكروش ليه قبل ما يدخل الى الصلاه؟ خلاص بقى طبعا. قال يعلم الله تبارك وتعالى بحالتي كيف كانت بداخل الصلاة. شوف عشان تعرف الصلاة ليه ما بتغيرش فين، أخسر أخرج من الصلاة أستخلفه أدخله 200,000، علمك وقتها ما معيش المبلغ ده إلا لو بعت بيت، هعمل إيه؟ المهم خلصت من هنا عايز أقوم جاري أجيب الشنطة، راح قال وإحنا معانا الدكتور سعيد بن مسفر وهيديني. قلت له والله ما أبغى إن أنا أتكلم. قال لا لازم تتكلم ومش عارف إيه، وأنا خايف إن واحد يخرج من الناس، الناس تمشي بسرعة ياخد الشنطة ويمشي. قال رحت لاحق قايم ماسك الميكروفون، قلت ولا بد من دروس العلم، واذا سمعتم اذا رايتم رياض الجنه فارتعوا، واللي ما يحضرش دروس العلم منافق، علامه من علامات المنافقين، عشان الناس تقعد. خدت بالك؟ وراح قايل الايه؟ قال الكلمتين. وبعد ما قال الكلمتين قال قلت الكلمتين من هنا وجاري على الباب اجيب الشنطه. اول ما مسكت الشنطه رحت ساجد سجده شكر لله ودخلت عدت صلاتي تاني. يا اخوه شوف انت دخلت الى الصلاه الله اكبر، طب بالله عليك خدت من الصلاه ايه؟ خدت منها ايه؟ اول ما الله اكبر البيت، ها بعد الصلاه هتروح فين؟ هتعمل ايه مع فلان؟ تتصل بفلان؟ ضاعت الصلاه، ضاعت الصلاه. ولذلك تعالى كده لو ما تحس باللذه وتجاهد نفسك والله هتحس باستقرار، راحه، طمانينه. ليه؟ لذه مع الله سبحانه وتعالى. تبقى مش عايز تخلص صلاه. لما نيجي نقرا لاهل العلم يقول لك ما كنت احمل هم الدخول الى الصلاه انما احمل هم الخروج. والكلام ده مش في الصلاه بس، في اي عباده من العبادات لله سبحانه وتعالى. عارف كده لو انت تستشعر عند الصيام اول ما تيجي تتسحر ليه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك تسحر متاخر؟ صوم يوم لله، يبعدك عن النار 70 خليفه. تيجي تصوم تاكل وفجاه الاذان يقول الله اكبر، لقمه في ايدك نزلتها. شوف الاطباع لله، اول ما يقول الله اكبر في المغرب تاكل. اتذكر بقى مين اللي قال لك هنا حلال ومين اللي قال لك هنا حرام عشان تتعلم الطاعه والانقياد. لذه والله، لذه مع الله، عباده يا اخي. هتحس بدل الفراغ اللي في حياتك، بدل الدنيا اللي شغلاك، خليك مع رب العالمين سبحانه وتعالى. انت عارف لما تبقى معاه الدنيا جت ما جتش، مشيت ما مشيتش، معايا ما معيش، مش هتفرق معاك. لكن دلوقتي مفيش فلوس، بص داخل البيت مبوظ، معكنن على كل اللي في البيت. ليه؟ القرف بتاع الدنيا. لا، تعرف لو في ايمان بقى ورضا بالقضاء والقدر مش هيدخل يقول كده، انما هتبص تلاقي ربنا يسر امره ومش عارف ايه. والله يا اخوه انا في يوم كنت بلقي درس على بعض اخواننا في سيره راجل اسمه عبد الله الخولان المشهور بأبو مسلم الخولان. بقول لهم الراجل ده واحنا بنقرأ حكايته كده بنحس ان احنا بنقرأ عن ناس يعني مش موجودين في عصرنا. ليه؟ لان كان عندهم ايمان، الامور دي كانت عندهم سهلة، لكن احنا جف الايمان في قلوبنا. الراجل ما كانش معاه فلوس في يوم من الايام، يعني من ضمن اللي حصل معاه ما معاهوش فلوس. المهم راح دخل على ايه، على البيت، مراته قالت له لا في اكل ولا شرب ولا ولا ولا. قال طب انا اعمل ايه؟ قال طب انا غزلت ايه سوق، وخد ادي درهم اهو حق السوب اللي انا غزلته، وانا عايزك ايه، عايزك تروح تجيب لنا دقيق وتيجي. المهم طلع الراجل عايز يروح يجيب دقيق. قدر الله سبحانه وتعالى اول ما خرج يا اخوه راح قال له واحد فقير، قال له والله يا ابو مسلم ده انا كذا وظروفي والعيال ومش عارف ايه. قال فتذكرت حديث النبي عليه الصلاه والسلام، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود. رحت بعدت عنده قلت الدرهم انا اولى بي انا ومراتي، ورحت ماشي. راح قال الثانيه وقال الثالثه. المهم لما زهقت رحت مديله الدرهم ومش عارف اعمل ايه مع مراتي. اسمع بقى الامام الذهبي وغيره من اهل العلم وهم بيحكوا الكلام دون زي في سير اعلام النبلاء والبدايه والنهايه لابن كثير، يقول لك ايه؟ يقول لك راح واخد الكيس اللي كان هيجيب فيه الدقيق الجيران، راح طالع على ايه؟ على نجار، قصه حقيقيه حط فيها حبه نشار، بيقول لك خايف يروح لمراته بالشكل ده، وراح جايب حبه تراب وحاططهم ايه مع النشاره وقفل الكيس. قال لك راح طارق الباب فتحت له، قال لها الدقيق اهو، وراح واخد بعضه. بعض اهل التاريخ قال لك فولى مدبرا ولم يعقب، جري. خدت لك ليه؟ قبل ما تعمل مع حاجه. المهم ايه، عدى الظهر والعصر مش عايز اروح، والمغرب والعشاء، قال لك خليها لغايه ما تنام، واليوم يعدي وخلاص مش الام. خدت بالك؟ المهم اول ما دخل البيت لقى مراته جايبه له عيش من الدقيق الابيض. لا، من اين هذا؟ قالت من الدقيق الذي اتيت به لنا. فبكى رحمة الله عليه وعلم أن من على كل شيء قدير قلب النشارة له إلى دقيق. طب مين فينا يحصل له كده؟ لأن ما فيش حد فينا وصل إلى إيمانه ولا نزكي على الله أحد. يا إخوة كان كان الله سبحانه وتعالى معهم في كل أمورهم، في كل أمورهم. يعني عجبا لنفس الرجل ده، عجيب جدا. برضه في يوم من الأيام خارج ورايح يعني إيه يحارب الروم، وكان معاه مجموعة، بصر بن عرقة قائد الجيش، وهم رايحين يحاربوا الروم. يقدر الله سبحانه وتعالى انه يلاقوا نهر في الطريق، عايزين يدخلوا النهر مش عارفين بالخيول، طب هنعمل ايه؟ فبصوا كده لابي مسلم وبصوا لبعض، طب وبعدين؟ فراح ابو مسلم صلى ركعتين، قال يا رب خرجنا لهزيمه اعدائك، خرجنا لاعلاء كلمته، اللهم يسر لنا المرور في النهر. راح طلع على قائد الجيش، شوف اليقين، وانا عند ظن عبدي بي كما يقول رب العالمين. قال يا قائد الجيش مر الجيش ان يدخل الى النهر بالخيول. قال له انت بتقول ايه؟ قال اقول لك افعل هذا، قصه موجوده في التاريخ، ادخلوا ده نهر يا ابا مسلم. قال ادخلوا على بركه الله. بعض الناس يقول لك النهر وصل للخيل لغايه ركبته، نهر ماشي الخيل والاخر الميه لغايه الركبه وما لغايه ما عدى. فابو مسلم وهو ماشي واثق من الله راح قايل لهم ايه؟ خد بالك وزاد، قال اي واحد يضع له اي حاجه في النهر انا ضامن يسالها مني. ليه؟ لانه بقى ربنا سبحانه وتعالى يعديهم بسلام. واحد بقى بيبص الكلام، ابو مسلم راح ماسك الايه؟ المخلب تحته وراح رميها في الميه. اول ما رماها في الميه وراح معدي، قال له يا ابا مسلم. قال نعم. قال قلت انك ضامن، مخلتي واقعه. قال له مخلتك وقعت في الميه؟ قال له راح وقف عند النهر، يأمر من على كل شيء قدير، الرياح تحرك المخلة جات له على شاطئ النهر فامسكها واداها للرجل ومشي. الرجل أصبح يقلب كفان على كف. شوف شوف وصلت مع الناس دي لغاية فين يا إخوة. ولذلك كان الواحد منهم إذا دعا دعوة من الله سبحانه وتعالى يا رب خلاص، رب أعبد أشعث أغبر لو أقسم على الله لأمر. متعود أبو مسلم أول ما يجي يقرب جنب بيته كده يذكر الله أكبر، يخبط الباب الله أكبر، يدخل جوه الله، مراته تسمع بيكبر وهو بره الباب تروح قايله الله اكبر، يطمئن. في يوم جه جنب الباب الله اكبر، ما كبرتش، خبط على الباب، ايه الحكايه؟ الله اكبر، ما اتكلمتش، راح داخل جوه شافها الله اكبر، هي ولا بتتكلم الله اكبر مفيش. طيب حطيت له الاكل مالي؟ قالت له تعلم قربك من معاويه؟ كان معاوية رضي الله تعالى عنه يحب أبا مسلم الخولاني جدا، لدرجة الناس تدخل عليه وهو يدخل عليه يقول له إيه؟ أيها الأجير، فيقول له يا أبا مسلم قل يا أيها الأمير، قال أيها الأجير. معاوية يقول لهم دعوه فإن أبا مسلم أعلم بما يقول. أجير أجير،